باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سلام لك يا سيد الشهيد العظيم ماري جيركس أمير الشهداء. سلام لك أيها البطل القوي الفارس المغوار الشجاع في الحروب سريع الندهة كوكب الصبح المنير. يا من نجتمع في بيعتك المقدسة عن طيب قلب ونعيد لك ونحتفل بك لأنك أنت البطل الظافر والحارس الأمين لكنيسة الله المقدسة ولشعب الله الذي افتداه بدمه. الشماس بولس ملاك يقدم ترانيم وتمجيد لأمير الشهداء الشهيد العظيم ماري جرجس في شريطه الجديد نغمات البطل بمناسبة احتفالات وأعياد الشهيد العظيم ماري جرجس فخر الشجعان في يوليو عام 2002. كلمتان موتيرو فخم بفجنتي اسنا شوف كلمتان موتيرو فخم بفجنتي اسنا شوف كبيرف شيرو انيز يا بولوس كبيرف شيرو انيز يا بولوس هوس شويجن اليسينوس في الطيوت جيورجيوس هو سريع الندى في عطائه الوافي هو سريع الندى في عطائه الوافي وهو غالب الشياطين وهو غالب الشياطين كبطل حقيقي ماري جرجس المكرم شافكون هيبو الخنس ميني مارتين تشيت فوسر في سيمي شافكون هيبو الخنس ميني مارتين تشيت فوسر في سيمي افنا سمني نوتين انتين هيلبيس افنا سمني نوتين انتين هيلبيس تيتن هوز جيعك سيوز في الطيوت عادة يظهر في معجزته يا ليتكم تأخذوا كشفيع عادة يظهر في معجزته يا ليتكم تأخذوا كشفيع سيحقق لكم كل أمالكم سيحقق لكم كل أمالكم وتمجدوا قليل مستحق ماري جرجس المكرم بركات خنك توب مني গেছি হয় রব্বি গোরে এম্বের কাজ খেলনে তবে মিলি বেরফতি আগাবি হোসিস মি কে আগে উস বেরফতি আগাবি হোসিস মি কে আগে উস ফাতি বারে সিয়া খাতিম ইসুস ফিতায়ুত কে ওর গেইও اتضرع لك ايها القوي لا تملني فت البطل اتضرع لك ايها القوي لا تملني فت البطل ايها المحب كبر وتندس ايها المحب كبر وتندس صاحب انت اللي عند الرب يسوع شهد المحبة ويا العفة والطهارة ده انت امير على كل الشهداء والمستحق الامارة يا شهد لمحبة المسيح قم صلي لنا بروحك البارة يا جوارجيوس واطلب عنا نعطى نعمة واستنارة بارك الجيش شهد المحبة ويا العفة والطهارة أنت أمير على كل الشهداء والمستحق الإمارة ربك أبواني تقي وسقاك الأرصاد أكسية ونميت في النعمة بفضائل في بلدكم كبادوكية وأبوك كان اسمه أنستاسيوس وعظيم الحشية الملوكية مخلص ولكن قطع راسه حبا في الفادي شهامة وبطولة وللاستشهاد آمين أما القديسة سيئوبستة أمك وبكل فضاي أكملت لك تربيتك حتى تكون في المسيح كامل السادس عشر والتحقت بالجندية ولي شجعتك صرت في رتبة قائد ألف في الترقية بعد ما تنيحت أمك زدت في زهدك في الدنيا وزعت مالك ووهبت عبيدك وأماءك حرية بارك الجيش شهد المحبة ويا العفة والطهارة ده انت أمير على كل الشهداء والمستحق في الإمارة وابتديت رحلة جهادك واستمرت 7 سنوات والإمبراطور كان بحيلك بتوعدك مع إبراءات بيحاول أن يستميلك كي تحرم من كنز السماوات ووجد في مالك صلابة والاستعداد للممات ملك رجيش شهيد المحبة وهي العفة والطهارة أنت أمير على كل الشهداء والمستحق بالإمارة أخذوك لخارج المدينة وباسوتهم قطعوا راسك إلى أورشليم السمائية بالتهليل صعدت روحك كان عز شبابك بعد كفاح 23 سنة كان عمرك 303 ميلادية أول مايو ده كان يوم خلدك يا ملك رجس يا شفعنا يا نور وبركة من سنة يا ملك رجس يا شفعنا يا نور وبركة من سنة تيجي وتحرسنا بصلواتك لما نبتدي بيك في جهادك الدولة الرومانية كانت منتشرة وثنية في عصر الدولة الرومانية كانت منتشرة وثنية جهدت ونشرت الإيمان ضد إرهاب الرومان جهدت ونشرت الإيمان ضد إرهاب الرومان فاذكرنا تملي في صلواتك يا ماري جرجس يا شفعنا يا ماري جرجس يا شفعنا السما كانت في انتظارك لما ضحيت بحياتك السما كانت في انتظارك بالفرح وبالتهليل أخذت أعظم مكاليل بالفرح وبالتهليل أخذت أعظم أكاليل فاذكرنا تملي في صلواتك يا ماري جرجس يا شفعنا يا ماري جرجس يا شفعنا تذكرك تملي صخر الشجعان قلبه مليان بالإيمان جاهد وداء أمر العذاب وملك الدنيا في نظره هان ماري جرجس فخر الشجعان. استحق يقولوا ده البطل أمير الشهداء اللي داس على مجد الدنيا الفانية وأيامها معدودة ماري جرجس فخر الشجعان. عظيمة هي كرامته في الفردوس ويا حبايبه أغلى الأكاليل لابسها أفراح لا تحدد نصيبه ماري جرجس فخر الشجعان. لما بنطلب شفاعته بنقول كل اللي طالبينه ولأنه سريع الندهة بيلحق اللي عايزينه ماري جرجس فخر الشجعان. في أحضن أبنا في النعيم يا أمير شهدنا اذكرنا أمام عرش النعمة علشان نتمم جهدنا ماري جرجس فخر الشجعان. قدم نفسه لأقصى عذاب وسافك دم حبا فيه فارس بطل شجاع في الحروب وفي الدفاع والصليب والكفاح أقوى عنده من أي سلاح أقوى عنده من أي سلاح. رفض يسجد للأوثان عبد الواحد الديان ذا عصيته في كل مكان، وبقى اسمه على كل لسان، وبقى اسمه على كل لسان. سجن وضرب ليل ونهار، واستشهد بعد العذاب قبله يسوع بالترحال، قبله يسوع بالترحال. بالنادي في الشدة ونقول ماري جرجس يا ماري جرجس، ويصلي لينا ونقول والساعة بتزول على طول، والساعة بتزول على طول. فارس راكب حصان دايس على الشيطان، جرجس بطل الشجعان وحبيب المسيحيين، ماسك في دي حربة ناسي هموم الغربة، يا ما شاف عذابات صعبة ويا لم سبع سنين. بطل الأبطال العظيم على كرسي ملوش باسم جنب يسوع بتجلي. لما بكون في شدة بلقى سريع الندهة، جاي قوام بالنجدة من عند ليلة، يطمن قلبي لما لقيه جنبي. ماري جرجس الروماني كل الناس عارفاه، بطل الأبطال العظيم يا ماري جرجس على كرسي ملوش ناسي جنب يسوع بتجلي. يا رومان أنا تهت بعيد، ويسوع لما ناداني مرضتش أقعد يا شهيد، وسدت وداني بطلب في ترتيلي، يا رومان تصليلي أصرخ في ظلم ليلي أنا راجع تاني. انت بطل الأبطال العظيم يا ماري جرجس على كرسي ملوش ماسي جنب يسوع بتجلي. اسمك معناه جميل جرجس يعني فلاح، تزرع الأرض جهات تحصد في السماء فرح، يا مجاهد يا محارب عمرك كان كله كفاح، إبليس جاي بتجارب عدينا منها بنجاح. بطل الأبطال العظيم يا ماري جرجس على كرسي ملوش ماسي جنب يسوع بتجلي. يا صانع المعجزات يا حبيب رب السماوات، يا اللي مت ثلاث مرات وقومك ليلة، في رابع موتة رحت على الفردوس وفزت بلا كليل، ودقت حلاوة العيشة معاه. بطل الأبطال العظيم يا ماري جرجس على كرسي ملوش ماسك جنب يسوع بيت الليل. قلبي فرحان مبسوط بك يا روماني يا شهيد، ياللي ما خفتش من الموت وفي ألمك كنت سعيد. يا بطل يا جيورجيوس ماري جرجس يا حبيبي، ياللي وصلت الفردوس قويني على صليبي. المسيح وهبك منعة مهما يجرى حط طيب يجي يشفيك كل ساعة، ده المسيح أعظم طبيب. كنت عايش بوداع عشت طول عمرك غريب، كنت عايش بوداع عشت طول عمرك غريب. كنت تشهد كل ساعة واحنا بنداري الصليب. كنت صابر عذبه بسبع سنين، وانت طول الوقت شاكر المسيح في كل حين. واحنا دايما في ألمنا عالمسيح يكتر كلامنا، واحنا دايما في ألمنا عالمسيح يكتر كلامنا. نقول له احنا عملنا ايه وفي ثانية واحدة ننسى ايماننا. يا مالي جرجس يا حبيبنا يا امير الشهداء، يا روماني اوعى تسيبنا صلينا وصل للسماء. يا مالي جرجس كل حبك المسيح فاد النفوس، جعلت فوق السما كنزك وبكده ما يطول اسوس. واحنا ليه كل همومنا اننا نجمع فلوس، واحنا ليه كل همومنا اننا نجمع فلوس. يا امير صل عشان يا بطل يا جيورجيو. يا مالي جرجس يا حبيبنا يا امير الشهداء، يا روماني اوعى تسيبنا صلينا وصل للسماء. لو تهت في يوم وجريت لبعيد ونسيت طريق اللي فداني، تيجي ترجعني اوام يا شهيد، يا ماري جرجس ما بتنساني. لما الموج يعلى وسفنتي وحديها وانا جواها وحيد، ماري جرجس يجي لفحرتي ويرسيني على شط كبير. يا تعذبت سبع سنوات صليني جرجس يا شهيد الرب، يا امير الشهداء وبطلنا شهيد، لكن بارع في الطب بتداوي جراحنا واحزاننا. ياللي ما قصرش فيك السن وما خفتش لحظه من التهديد، خليني بحب يسوع اهتم واسمه الحلو يكون لي نشيد. اتعذبت سبع سنوات صليني الهنا يلوينا، عايزينك هنا طول اتمنى يكون عندي شجاعتك واشهد بعملي وإيماني، بتمنى يكون عندي ودعتك وسامح كل اللي أذاني. 70 ملك اجتمعوا عشانك وافترعوا عزبات من أجلك، لكن انت ثابت في إيمانك لو كان ملايين واقفين ضدك. منك دول شجعان أبطال هم أسود وإحنا الأشبال، صمدوا أمام أقوى الحكام باستعداد وثبات وأمان، زوج ساسي فيلانيس روبي. ليدك دول شجعان أبطال هم أسود وإحنا الأشبال، زوج ساسي فيلانيس روبي. عمر ما كان فيهم خواف مش سجان أو مش سياف، زوج ساسي فيلانيس روبي. ليدك دول شجعان أبطال هم أسود وإحنا الأشبال، زوج ساسي فيلانيس روبي. قبلوا حوش جعانين هايجين ما تحدوش راحوا مبسوطين، زود ساسي فيلانيس روبي. ايدك دود شجعان ابطال هم اسود واحنا الاشبال، زود ساسي فيلانيس روبي. دخلوا كمان جوا النيران باستعداد وباطمئنان، زود ساسي فيلانيس روبي. ايدك دود شجعان ابطال هم اسود واحنا الاشبال، زود ساسي فيلانيس روبي. للإيمان أحسن حراس مليانين غيرة وحماس، زود ساسي فيلانيس روبي. يعلن الشماس بولس ملاك بأنه قد أعطى حق طباعة وتوزيع هذا الشريط لشركة ترينتي فون، أستاذ إيهاب وأستاذ سمير جريس. ولطلب كميات يرجى الاتصال بتليفون 487-75-798 القاهرة.